الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الحمد لله الذي جعل المسلمين إخوة يوالي بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض. أحمده تعالى وأشكره على نعمه العظيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع للمؤمنين بعضهم على بعض حقوقا عظيمة، ونهى عن كل ما يضعف الأخوة أو يقطعها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخى بين المؤمنين، وبين ما يجب للمسلم على أخيه، وأوصى بالتزام ذلك لما يترتب عليه من مصالح الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ضربوا أروع الأمثلة للأخوة الصادقة، فكانوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. عباد الله، يقول الله: إنما المؤمنون إخوة، ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. إخوة العقيدة والإيمان، من هذه النصوص الصحيحة الصريحة في جلالتها ندرك ما ينبغي أن يكون عليه المسلم نحو أخيه المسلم، إنها أخوة أعظم من أخوة النسب، ورباط أقوى وأشد من رباط الجاه والمال والحسب، أخوة تجمع بين المسلمين وإن تباعدت أقطارهم ونأت ديارهم، أخوة قائمة على المشاركة على المبدأ والعقيدة، لا في شعارات دنيوية واهية لا تغني أمام الله شيئا. إخوة العقيدة، إن الأخوة الإسلامية توجب التناصح والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه، وتمنع الغش والظلم والخديعة والأذى بالقول والعمل، كما تمنع المسلم أن يخذل أخاه أو يتهاون في مد يد العون عند حاجته إليه. أيها المسلمون، لقد مثل الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة الإسلامية أروع تمثيل في التناصر والتلاحم والإيثار، وكونهم يدا واحدة في الحق ودفع الباطل. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعبا ملكناه، من وحد العرب حتى صار واترهم، إذا رأى ولد الموثور آخاه. فأي خذلان من المسلمين بعضهم لبعض أكثر من هذا؟ إن الواجب على المسلمين الذين أنعم الله عليهم بالنعم الوفيرة أن يساهموا في مساعدة إخوانهم المتضررين في كل مكان طاعة لله ولرسوله. إخوة الإسلام، إن نعم الله علينا متوالية وخيراته كثيرة، ولكن ويا للأسف أساء كثير من الناس استعمالها ولم يقوموا بشكرها في صرفها في وجوه البر والإحسان، فما أكثر الأموال الضائعة والمنفقة في غير الوجوه الشرعية. فهل يعي المبذرون لنعم الله المسرفون في استعمالها الواقع المرير لهؤلاء المساكين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم؟ ووالله إننا لنخشى أن يغير الله حالنا فيصيبنا ما أصابهم بين عشية وضحاها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاشكروا نعمة الله عليكم بأن منحكم صحة في الأبدان، وأمنا في الأوطان، وسعة في الأرزاق، فمدوا يد العون لمن احتاج إليها من إخوانكم المسلمين. فإن المسلمين في العالم كله اليوم يعيشون في حروب أهلية، في حروب وصراعات طاحنة ومجاعات مؤلمة وخوف وموت وأمراض، وهي والله مصيبة تدمي القلب وتجرح الفؤاد. ومع إيماننا بقضاء الله وقدره وبنصره الموعود للإسلام والنصر والتمكين للمسلمين، إلا أن مصيبتنا العظمى والطامة الكبرى هي فيما أخبر به الصادق المصدوق. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صححه الألباني. فإن من أوجب الواجبات على المسلم تجاه أخيه المسلم نصرته بكل ما يستطيع كل بحسبه، تحقيقا لعقيدة الولاء والبراء، فإنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال بذلك ولاية الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد: عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم بالتقوى مكلفون وبالتكاليف التي كلفتم بها مؤتمنون، فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وعن أنس رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. ألا وإن من أوجب الواجبات على عموم المسلمين اليوم التي لا يعجز عنها أحد مهما كان وسعه وطاقته، وهو سلاح المؤمن العظيم، ألا وهو الدعاء، وهو أقل ما يوصى به وليس بالقليل. فقد كان بعض العلماء لا ينام إذا نزلت من المسلمين نازلة أو حلت بهم مصيبة من شدة ما يجد من الشجا والألم، فهذا واجب على المسلمين أن يستشعروه، ونحس بالأخوة الإسلام وحق الإسلام. وأقل ما يجب نصرته بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهذا أصل نؤمن به ونعتقده، إنه ما من أخ لنا في الإسلام يستنصر بنا إلا وجب نصرته بكل ما تعنيه هذه الكلمة ونعذر بها إلى الله جل جلاله. وأما أقل ما نوصي به وليس بقليل، أن يفزع العبد إلى ربه: وما يدريك فلعل دعوة منك تستجاب في ظلمة ليل أو ضياء نهار، وما يدريك فلعلك أن تدعو لإخوانك دعوة تفرج بها كروبهم فيكتب الله لك بها مثاقيل الحسنات. فادعو لإخوانك، ادعو لهم في صلاتك، ادعو لهم في سجودك، ادعو لهم في مظان الإجابة، وافزعوا إلى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسلاة محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وأوردنا حوضه واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانك عما يشركون، نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، واشف جريحهم، وفك أسيرهم. اللهم واحفظ أعراضهم، واحقن دماءهم، وسلم ديارهم، وتقبل اللهم قتلاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم عليك بالنصيرية وحلفائهم وأعوانهم على الظلم. اللهم زلزلهم على الأرض. اللهم واقض في الرعب في قلوبهم، وامنح إخواننا رقابهم. اللهم عذبهم عذابا نكرا، واجعل عاقبة أمرهم خسرا. اللهم أسقط دولتهم وانزع الملك منهم يا رب العالمين، وأبدلهم بالعز ذلا وبالقوة ضعفا وبالأمن خوفا وبالكثرة قلة يا رب العالمين. اللهم وأدر عليهم دوائر السوء، اللهم انتقم منهم لإخواننا إنك عزيز ذو انتقام. اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين واللأواء عن المتضررين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم قل عثراتنا واغفر زلاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.